وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كنا انتهينا في آخر درس في شرح الرسالة البيضاوية عند باب في العدة والنفقة والاستبراء، وذكرنا معنى العدة والنفقة والاستبراء. ويذكر أيضا المؤلف من الحضانة كذلك، قال: وعدة الحرة المحلقة 3 قروء كانت مسلمة أو كتابية، والأمة أي عدة الأمة ومن فيها بقية رق قرآن كان الزوج في جميعهن حرا أو عبدا. وقلنا أن الطلاق النظر فيه إلى الزوج، والعدة النظر فيها إلى المرأة، فإن كان الزوج حرا فيمتلك 3 طليقات، وإن كان عمدا يملك طلقتان. وأما العدة فإن كانت المرأة حرة فتعتد 3 قروء، وإن كانت أمة فتعتد بقرأين. قال: والأقراء هي الأطهار التي بين الدمين. هذا قول المالكية أن القرء هو الطهر. وقلنا أن بعض العلماء يقولون القرء هو الحيض، هو قول الحنابلة والأحناف، وهو الأقوى في الدليل والله أعلم. قال: فإن كانت ممن لم تحض أو ممن قد يئست من المحيض فثلاثة أشهر في الحرة والأمة. المرأة التي تطلق إن كانت ممن لم تحض، يعني لم تجري عليها الحيضة، ويعني أن تكون صغيرة، المرأة الصغيرة التي لم تبلغ ولم يجري عليها الحيض، وجواز زواج الصغيرة جائز. قال جل وعلا: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. فالتي لم تحض عدتها 3 أشهر بنص الآية، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. فإذا تزوجت البنت ولم تبلغ سن الحيض ولم تحض بعد ثم طلقت، فإن كان قبل المسيس فلا عدة عليها كما سيأتي، وإن كان بعد المسيس وكانت ممن لم تحض بعد فإن عدتها 3 أشهر. فإن كان ممن لم تحض أو ممن قد يئست من المحيض، يئست من المحيض يعني إن كان انقطع حيضها فعدتها 3 أشهر بنص الآية، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. أي أيضا فالتي انقطع حيضها إذا طلقت عدتها 3 أشهر، عدتها ماذا؟ 3 أشهر في الحرة والأمة. في الحرة والأمة يعني العدة بالأشهر لا تجزأ، العدة بالأشهر قال ماذا؟ لا تجزأ بالأشهر، يعني 3 أشهر في الحرة سواء كانت حرة وسواء كانت أمة. وبعض العلماء يقولون بل شهران، لأنه لا ينصف شهر ونصف وإنما شهران. وعدة الحرة المستحاضة أو الأمة في الطلاق سنة، وعدة الحرة المستحاضة، المستحاضة التي تصيبها الاستحاضة فلا ينقطع عنها الدم، فلا ينقطع عنها مال الدم. قال عدة المستحاضة حرة كانت أو أمة في الطلاق، في الطلاق سنة، في الطلاق سنة، يعني حتى يؤمن عدم ماذا؟ عدم الحمل، حتى يؤمن عدم الحمل. وإن كان دم الاستحاضة دم فساد، دم فساد. وعلما أن الحامل عند المالكية يرون أنه يمكن أن تحيض، قد تحيض الحامل، قد تحيض الحامل، وعندهم تفصيل في ذلك. لكن حاصل مذهب مالك كما مر معنا سابقا أن الحامل قد تحيض، فإذا جرى مع الحائض الدم واستحاضت وصار الدم لا يتوقف، قالوا عدتها سنة، عدتها سنة حتى تستبرئ ويثبت براءة رحمها من الحمل، وبعد ذلك يعني تنتهي عدتها. والصواب أنها مثل الحائض، مثل التي تحيض، عدتها ثلاثة قروء، ثلاثة قروء أي ثلاث حيض. وأما استحاضتها فتميزها بعادتها أو بميزتها أو بما عليه غالب نسائها كما مر معنا في باب الحيض. وعدة الحامل في وفاة أو طلاق وضع حملها كانت حرة أو أمة أو كتابية. المرأة الحامل عدتها أن تضع حملها، قال جل وعلا وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. الحامل إذا طلقت فعدتها تنتهي بوضع حملها، والمتوفى عنها زوجها إذا توفي الزوجان فالعدة تنتهي بوضع الحمل، ولو وضعت الحمل بعد أيام أو كان الوضع بعد أربعة أشهر وعشر، بعد ستة أشهر، فالحامل عدتها تنتهي بوضع الحمل. هذا أصح الأقوال. وبعض أهل العلم يقول بأبعد الأجلين، يعني إذا توفي الزوج إن كانت تضع الحمل بعد أيام فينظر لها بعدة التي تحيض أو التي لم تحيض، يعني مرور ثلاث قروء أو ثلاث أشهر، هذا أبعد أجل. قالوا فإن كان طلقت وهي في بداية الحمل فأبعد الأجلين وضع الحمل، لأن الأقراء ثلاث أقراء أقصاها ثلاث أشهر ولا يزيد أكثر إلا نادرا، ولكن أبعد الأجلين هو تسع أشهر وضع الحمل. قالوا هذا هو العدة، والصواب هو وضع الحمل. المرأة الحامل إذا طلقت أو توفي عنها زوجها تنتهي عدتها بوضع حملها، سواء كانت حرة أو كتابية، أو كتابية أيضا كتابية. والمطلقة التي لم يدخل بها لا عدة عليها، لا عدة عليها بنص الآية، يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء، إذا نكحتم النساء ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وعدة الحرة من الوفاة أربعة أشهر وعشرا، والذين يتربصون منكم والذين يتوفون منكم ويذرن أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. كانت صغيرة أو كبيرة، كانت صغيرة أو كبيرة، هذه عدة من؟ عدة الحرة المتوفى عنها زوجها، الحرة المتوفى عنها زوجها صغيرة كانت أو كبيرة، لكن غير الحامل، دخل بها أو لم يدخل، مسلمة كانت أو كتابية، مسلمة كانت أو كتابية بنص الآية، وحديث ابن مسعود وحديث بروع بنت واشق أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها زوجها ثم خرج للجهاد ولم يدخل بها بعد، ولما رجعوا من الغزوة أخبروها أن زوجها استشهد، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لك العدة وصداق المثل والميراث، فألزمها بالعدة، عدة المتوفى عنها زوجها ولو قبل المسيس وقبل الدخول، بدليل الحديث وهو رواه الترمذي وهو حديث صحيح. وفي الأمة ومن فيها بقية رق شهران وخمس ليال، الأمة نصف عدة الحرة، نعم، وخمس ليال ما لم ترتب الكبيرة ذات الحيض بتأخيره عن وقته فتقعد أو فتقعد حتى تذهب الريبة. هنا مسألة أخرى وهي في من لا يزال يحتمل أنها تحيض ولكن صار الحيض ينقطع، ولا تجزم أن الحيض قد انقطع بل لربما لا يزال يأتي، فهذه المرتابة، هذه المرتابة اختلف أهل العلم في عدتها، اختلف أهل العلم في عدتها، يعني إذا انقطع الحيض لكن لم تبلغ سن الانقطاع وإنما صار ينقطع لسبب من الأسباب، اختلف أهل العلم في ماذا؟ في عدتها، وللمالكية تفصيل، وللمالكية في هذا تفصيل بين أن تجد شيئا في بطنها من اضطراب ونحو ذلك فيكون شبهة واحتمال الحمل، أو لا يكون في بطنها حركة ونحو ذلك، على تفصيل يأتي إن شاء الله ذكره لاحقا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. بارك الله.